أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السادس في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا قد بلغنا إلى قول المصنفين الباب الخامس في زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر، وفيه مسائل. قالوا: وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن. زكاة الفطر صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة، هذا هو تعريفها، صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة. وزكاة الفطر سميت بذلك لأنها كما ذكر المصنفون هنا لا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالفطر من رمضان، لأن الحكمة منها طهرة الصائم وإغناء الفقراء، طعمة للمساكين، فهي زكاة للبدن، وهي من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام، فلها حكم كثيرة. وحكمها قالوا: المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا في الصحيحين. زكاة الفطر واجبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية على المشهور، والشافعية والحنابلة، بل وذهب إلى ذلك الظاهرية، وبه قال عامة أهل العلم، بل حكي في ذلك الإجماع على أن زكاة الفطر واجبة، والدليل صريح في الدلالة على ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم فرضها زكاة وأمر بأدائها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي لفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. إذن حكمها هي واجبة. المسألة الثانية: شروطها وعلى من تجب، على من تجب زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. ويستحب، لا يجب، يستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني إن كان ابن أكثر من 4 أشهر، وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره. ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وهذا رواه البخاري. ولا تجب إلا على من فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الأول الإسلام فلا تجب على الكافر، الثاني وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. أولا تجب زكاة الفطر، قلنا، على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لصريح الحديث، حديث ابن عمر، حديث الباب، وقد نقل ابن رشد وابن قدامة الإجماع على ذلك. ثم تكلم أهل العلم في مسائل حول ذلك: هل تجب زكاة الفطر على المعسر؟ قالوا لا، بل نقلوا الإجماع على أن من لا شيء له لا فطرة عليه، كذا ذكر ابن المنذر والرملي: لا تجب زكاة الفطر على معسر وقت الوجوب. وقت الوجوب يعني في يوم العيد وليلته كما ذكر المصنفون هنا. يبقى أول شيء لا تجب على المعسر. طيب ما حد ذلك؟ ما حد الغنى واليسار إذا كان تجب على الموسر ولا تجب على المعسر؟ فما حد الغنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ نقول تجب صدقة الفطر على كل مسلم ملك فاضلا عن قوته. هذا كلام المصنفين هنا، أنه وجد ما يفضل عن القوت، إذا ملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه، ولو لم يملك نصابا، هنا مش شرط بقى أنه يكون عنده مال كثير، لكن عنده دول، عنده الثلاثة كيلو رز دول فاضلين عنده، يعني إن كانت عنده هذه المقدرة، ولو كان في شأنه ربما يكون ليس موسرا بالمعنى الذي هو مرادف للغنى والثراء وسعة العيش، لا، هو عنده هذا الشيء اليسير ويفضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته. إذا كان كذلك فتجب عليه زكاة الفطر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. والأدلة على ذلك: أولا من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فغير القادر مرفوع عنه الحرج، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى لا تجب زكاة الفطر لمن لم يفضل عن قوته وقوت من يعول شيء، ما عندوش القدرة دي نهائيا، ما عندوش شوية الحبوب هذه، يبقى لا تجب عليه. ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهنا النص أطلق ولم يخص غنيا أو من ملك نصابا، يبقى فريضة على كل المسلمين، ونستثني من لا يستطيعون، لأنه لا أمر مع العجز، هذه قاعدة فقهية مستقرة، لا أمر مع العجز. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والحديث يدل على أن مقصود زكاة الفطر الذي شرعت من أجله هو أمر متعلق بهذه العبادة الجليلة، الصيام طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهنا لا فرق بين غني وفقير، فما دام لديه ما يفضل عن حاجته وحاجة من يعول في يومه وليلته تلزمه زكاة الفطر. ومن الأدلة كذلك في هذا حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. فقوله جهد المقل يعني هو قدر ما يحتمله قليل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أعظم الصدقات كذلك، فدل على أن الصدقة تشرع في الجملة لمن كان هذا حاله. وصدق درهم في لفظ 100,000 درهم، في لفظ 1,000 درهم، هذا الرجل الذي ليس عنده إلا درهمان وأنفق درهما، فإذا يشرع هذا الأمر. يبقى عرفنا بذلك أول هذه الشروط، أنه يكون موسرا، ومعنى اليسر الذي ذكرناه أنه يكون عنده قوت فائض، عنده هذا المال، عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. طيب، مما يتعلق بذلك، هل يمنع الدين المؤجل وجوب زكاة الفطر؟ واحد عليه ديون، هل يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر؟ باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر حتى لو كان عليه هذه الديون، لأن الأدلة هنا مطلقة، الأدلة في وجوب زكاة الفطر مطلقة. وإذا كنا قد ذكرنا في أمر المدين الدين له متعلقات، وقلنا إذا كان مليء يؤدي الإنسان زكاة هذا المال، أما الدين الذي يمنع أصلا من زكاة المال فذلك الدين الذي يستغرق المال وينفقه الإنسان. تكلمنا عن هذا، لما يكون واحد عليه دين وجبت عليه في زكاة ماله، مش في زكاة الفطر، في زكاة ماله، وما عنده المال اللي حال عليه الحول وبلغ النصاب وهو ما طلعش الدين والدين مؤجل، قلنا تجب فيه الزكاة. إنما لو طلع الدين واستغرق المال وبقي المال دون النصاب يبقى ما يطلعش، هذا كان في زكاة المال فمن باب أولى، هذا في زكاة الفطر لا متعلق له، ملوش دعوة زكاة الفطر خالص بموضوع الدين. فإذا الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر. طيب، هل تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار؟ نعم، تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك، يعني عنده القدرة على أن ينفق عنهم فينبغي عليه ذلك. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، يعني كان ينفق عن الصغار، وصنيعه ذلك فهم منه لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير. ونقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة الإجماع على أن زكاة الفطر تجب على الوالد عن أولاده الصغار. طيب، الزوجة، ما حكم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة؟ اختلف أهل العلم في لزوم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة، وذلك على قولين. القول الأول هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة، أنه يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك، وذلك لأن النكاح سبب تجب به النفقة، إنه وبما أنفقوا من أموالهم فتجب به النفقة، فوجبت في حقه هذه الصدقة، هذه الزكاة، بخلاف زكاة المال، بخلاف زكاة المال إن كان لها مال فهي تؤدي عن مالها ذلك، إنما صدقة الفطر ألحقوها بمجمل النفقات التي تلزم الرجل عن زوجته. هذا هو القول الراجح في المسألة، لكن في المسألة قول آخر وعلينا أن نعرفه أيضا في مجلس العلم هذا، أنه لا يلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن امرأته، وأن المرأة هنا مسؤولة عن نفسها، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهي واجبة عن هذه المرأة وطالما عندها مال وعندها فائض عن القوت فهي تخرجه عن نفسها من مالها. وبهذا أيضا قال سفيان الثوري واختاره ابن المنذر وهو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في المسألة وترجيح الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة، فهذا قول له وجاهته أيضا في الأمر. فلو أن المرأة تحرت مثل ذلك كان حسنا، وإن صنع ذلك الرجل كان من حسن عشرته لزوجه. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها. قالوا: من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: 1- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع في صيامه من اللغو والرفث. 2- إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. وهذا رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه وحسنه النووي في المجموع وحسنه الألباني. الأمر الثالث من الحكم أن فيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. إذن شرعت زكاة الفطر لحكم عظيمة: طهرة للصائم من اللغو من الرفث من هذا النقصان الذي لا يخلو منه عمل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول صمنا رمضان وقمناه، وذلك مخافة التزكية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، لأن غاية الصيام كانت التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليس الأمر بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وإنما الأمر بما وقر وحصل في القلوب، والتقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. أو أنه نهانا عن قول صمنا رمضان وقمناه، وذلك لأنه لا يخلو عمل من نقصان، ولكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فشرع طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث ومن ما قد يلحق عمله من شوائب، وشرع طعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد فيشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد، وشرع كذلك ليكون زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، ولأجل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه، ووجبت على المجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه. يبقى زكاة ليس فقط لأمر الصيام وطعمة المساكين، وإنما أيضا أن هذه الزكاة عن بدنه، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بالبقاء وبلغه هذا الشهر الفضيل، ومن شكره لنعمة الله أن يزكي هذه الزكاة، وأيضا أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم، ويحصل الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد، لما جاء في حديث ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. المسألة الرابعة: مقدار الواجب ومما يخرج هذا الواجب. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف اليابس الذي يتخذ من اللبن، يعني ما شابه الجبن أو الذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. هنا عدة مسائل في ثنايا هذه المسألة الرابعة. أول ذلك ما هو الواجب في زكاة الفطر؟ الواجب هو أن نخرجها صاعا من غالب قوت أهل البلد، يعني يغلب على الناس أنهم يتقوتون من القمح أو من التمر أو من أو ما شابه ذلك، فتخرج زكاة الفطر من قوت البلد. وهذا مذهب المالكية في الجملة والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وذلك لصريح الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، من أقط أو من شعير أو من تمر أو من زبيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من هذه المطعومات، وهذا كان قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة كان من هذه الشعير والزبيب والتمر وما شابه ذلك. والمقصود هو سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم بأن يعطوا من جنس ما يطعمه أهل بلادهم، فنفوس المستحقين تتشوف لقوت البلد، الأشياء اللي الناس بيأكلوا منها، والمقصود غناهم عن الطلب وهم يطلبون القوت. ولما وجب أداء ما فضل عن القوت وجب أن تكون من القوت، يبقى كل ده من المطعومات، وهو لا يكلف بإخراج ما ليس من قوتهم، لأن في ذلك مشقة على المتصدق. لو قلنا له لازم تطلعها من الرز، والرز ده ليس هو قوت أهل البلاد الفلانية دي مثلا، فيبقى هذا نوع من المشقة عليه، إنما الشيء الشائع اللي الناس كلها بتاكل منه هو بيطلعه لهؤلاء المستحقين لزكاة الفطر. وزكاة الفطر القدر الواجب قلنا أنه صاع من طعام، وأجمعوا على التمر والشعير، أجمعوا على التمر والشعير، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنها تكون من هذه التمر، الشعير، القمح، الأشياء المذكورة في الحديث وما شابهها من قوت الناس. طيب الصاع ده دي ما هو مقدار الصاع؟ الصاع بالمقاييس التي كانت في الزمان السالف كانت توازي 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والأمر هنا بيختلف، لأن الصاع آلة يكال بها، وفضل الله عز وجل أجازني شيخان من مشايخي بالمد النبوي، وبه يكال هذه المطعومات، عشان كده ما ينفعش نقول تطلع كم كيلو يعني، لا، هي كم كيلو دي بتبقى من صنيع بعض الناس، ان بعض الناس كال ووزن فطلعت قريبا من كذا، هي بالفعل قريب من 3 كيلو جرامات. البعض طلع انه من الرز 2 كيلو و750 جرام، العدس 2 كيلو و750 جرام، الفاصوليا 2 كيلو و600 جرام، الفول 2.5 كيلو تقريبا، اللوبيا 2 كيلو و400 جرام، الدقيق 1.9 كيلو، التمر 1.75 كيلو. طيب ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ كلام اللي ذكره المصنفون وقالوا لا يجزئ إخراج قيمة الطعام. نعم هذا مذهب جمهور الفقهاء. في ناس كتير قوي تطلع تقول هو زكاة الفطر كام السنة دي، فأحد يقول دي 15 جنيه، لا دي 20 جنيه. لا يا جماعة، ينبغي أن نعرف أن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة في أنواع الطعام وما عدل إلى القيمة. طيب هيجي الناس تقول ما هو بياخد كيس الرز ويروح يبيعه، ما ادوله فلوس من الأول؟ لا، أعطيه إياه إن أراد هو بعد ذلك أن يبيعه، إن أراد هو أن يصنع فيه ما يصنع فليصنع، حتى ولو كنت عارف أن ده هيحصل. لا، وإنما أصنع الذي فرضه علي الشرع، ثم بعد ذلك صنيع مستحق هذه الصدقة فيها ليس لي فيه شيء، أنا ماليش دعوة، هو يتصرف فيه كيفما تصرف. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعما للمساكين، فتعين أن تكون طعاما لا نقودا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فيكون ذلك مردودا غير مقبول، بل إنه أثر عن الإمام أحمد أنه كان يقول: أخشى ألا تجزئه. وزكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لو أخرجها في غير وقتها المعين، أي زي بالضبط كده لو طلعها في شعبان ما ينفع، فهي في وقت معين من جنس معين. والزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته. فقلنا للراجل المزارع وآتوا حقه يوم حصاده، قلنا للراجل اللي مربي أنعام قلنا له لما تبلغ النصاب عندك فيما 5 من الإبل فما فوق فعليك فيها الزكاة، وهكذا كما تبين. قلنا لصاحب المال هذا ومن عنده ذهب وفضة كذا، ومن عنده عروض للتجارة، فتنوعت أنواع الزكوات، ومنها هنا زكاة الفطر من المطعومات لنسد حاجة الفقير، فمش كله يبقى قيمة وفلوس. ومخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، النص بيقول صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فهو عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار اللي هو الصاع، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلف المقدار باختلاف الجنس. لو كانت القيمة هكذا يعني فهمني، لما يجي يقول إنها من مطعومات مختلفة، طيب ما هو كيلو التمر غير كيلو الشعير غير كيلو الرز غير كيلو الجبن غير غير غير، فبالتالي فلما نيجي نقول طيب هنطلعها بالقيمة، هنطلعها على أنهي حاجة بقى، على الأوسط ولا على الأعلى ولا على الأدنى؟ وإخراج صدقة الفطر من الدراهم من العملات هذه مظن لحصول الخطأ في تقديرها، فقد يخرجها بأقل، فلا تبرأ الذمة بذلك. إنه يجي بقى يطلع يقول لك لا أنا هحسبها على الأدنى، فيكونش ده مبرئا لذمته، ويختلف في هذا. فعلى هذا فإخراجها بالقيمة على قول جماهير أهل العلم لا يجزئ، لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، خلافا في هذه المسألة بين الجمهور وبين قول الأحناف الذين قالوا بجواز مثل ذلك. ولكن الدليل أقوى في جانب الجمهور، ودائما أبدا نقول قول الجمهور ثقيل. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. فما وقت الفضيلة؟ فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، مسألة وقت وجوب زكاة الفطر ما هو؟ اختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين. القول الأول أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا مذهب الحنابلة والشافعية على الأصح، وهو أحد القولين المشهورين لدى المالكية، وبه قال بعض السلف واختاره الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، استدلوا على ذلك بالحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فقالوا دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، اسمها صدقة الفطر، والفطر ده مش هيتحصل إلا في هذا الوقت، وأول الفطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم منه. وقالوا زكاة الفطر تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال. القول الثاني في المسألة أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع الفجر من يوم الفطر، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية وأحد القولين المشهورين لدى المالكية، وقول الشافعي في القديم، وبه قال الليث بن سعد واختاره ابن المنذر. قالوا الصدقة أضيفت إلى الفطر والإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر باليوم دون الليل، يعني الليل كده كده فطرانين فيه، فقال لك لا، ما هو امتى بقى هنبتدي نفطر فعلا؟ من اول الفجر، ان اليوم ده يحرم فيه الصيام، فيبقى امتى يضاف امر الفطر هنا؟ الفطر ابتدى من امتى؟ من الفجر. فاستدلوا على هذا بذلك، وقالوا تعلق زكاة الفطر بعيد الفطر كتعلق الاضحية بعيد الاضحى، فالاضحية متعلقة بنهار النحر، وكذلك زكاة الفطر متعلقة بنهار الفطر. لكن خلينا نقول إيه السنة؟ طيب، يعني هذان القولان في المسألة، ما السنة في وقت إخراج صدقة الفطر؟ الوقت المسنون لإخراج زكاة الفطر هو قبل الخروج إلى الصلاة. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا المراد بمن تزكى من أدى صدقة الفطر ثم غدا ذاكرا لله إلى المصلى فصلى. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن عمر، بأنه كان يؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وده اللي احنا قلنا عليه الوقت الفاضل في الأداء. طيب، ينفع نعجل أمر زكاة الفطر؟ هل يجوز تعجيل ذلك؟ وده اللي سموه هنا المصنفون، سموه بوقت الجواز. هل يجوز تعجيل زكاة الفطر؟ نعم، يجوز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين فقط، هذا مذهب المالكية والحنابلة، واختاره الشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، لفعل ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ومعلوم أن الزكاة يجوز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال، والمقصود هو إغناء الفقراء يوم العيد، فمن قدمها بزمن كثير لم يحصل هذا، وإنما يوم أو يومان لا يخل به المقصود. طيب، إيه آخر وقت لزكاة الفطر؟ آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه، قالوا غروب شمس يوم عيد الفطر. هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية الشافعية والحنابلة، أن غروب شمس يوم عيد الفطر هذا آخر وقت زكاة الفطر. استدلوا على ذلك بظاهر قول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، فقال لك اليوم ده يخلص إمتى؟ عند المغرب. فكلمة اليوم تصدق على جميع النهار، تشمل جميع النهار. طيب حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا قول ابن عباس هنا من أداها مرتين يفيد أن الصدقة المؤداة قبل الصلاة وبعد الصلاة هي صدقة الفطر، لكن نقص ثوابها فصارت كغيرها من الصدقات، يعني تجزئه ولكن تأخيرها عن ذلك بغير عذر يأثم به الإنسان. قالوا ولأن المقصود أن احنا نغني الفقير، فتحقيق هذا المقصود يتحقق في يوم العيد في أي شيء منه ولو بجزء من النهار. القول الثاني في المسألة أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإن أخرها لم تقع زكاة فطر، وإنما له أجر هذه الصدقة. وهذا مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. قالوا لأنه قول ابن عباس من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ظاهر أنه سمى الأولى زكاة وسمى الثانية صدقة، يبقى اللي بعد صلاة العيد ده لا يجزئه عن زكاة الفطر، وقد أثم بذلك بتأخيره هذا من غير عذر. وقول ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وصنيع سلفنا الصالح على هذا، وأنه العبادة التي تؤقت بوقت إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. طيب على هذا هل تقضى صدقة الفطر؟ هنا العلماء قالوا من لم يخرج صدقة الفطر نعم يخرجها قضاء، هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم وابن تيمية، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة إنه نعم يخرجها قضاء كصنيع الصلاة تماما، يصليها الإنسان لكن قضاء لا أداء. فزكاة الفطر حق مال وجب عليه، فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فلا يسقط عنه بفوات الوقت، زي الدين بالضبط، هذا دين لله تبارك وتعالى. فزكاة الفطر عبادة لم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، فعلى ذلك إذا أخرجها بعد وقتها فلا يصح منه ذلك، لا يجوز له ذلك، ولكن له أن يقضيها مع لحوق الإثم به، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ما هي مصارف زكاة الفطر؟ من الذي نعطيه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مصرفها مصرف زكاة المال في الأصناف الثمانية، هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. الله تبارك وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فزكاة الفطر داخلة تحت مسمى الصدقة في الآية، وهي صدقة واجبة، إذن مصارفها مصارف الزكاة. واختار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، أن مصرفها لا يكون إلا في الفقراء والمساكين فقط، لظاهر الحديث أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فقالوا فوجب الاقتصار عليهم. والخلاف معقود في التفريق ما بين الفقير والمسكين، هل إذا أطلق لفظ المسكين دخل فيه الفقير، وهل إذا أطلق لفظ الفقير دخل فيه المسكين؟ قالوا على هذا طعمة للمساكين يبقى لهؤلاء خاصة، للفقراء والمساكين خاصة. هذا ما تيسر حول زكاة الفطر، ويتبقى معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن أهل الزكاة، وهو من أهم وأخطر أبواب هذا الكتاب، كتاب الزكاة، الكلام عن مستحق الزكاة وتطبيقات ذلك المعاصرة. يعني هل طلبة العلم يدخلون في أهل الزكاة أم لا؟ هل المشاركة في بعض الأعمال الدعوية مثلا تدخل تحت مسمى الزكاة وفي مصرف في سبيل الله أم لا؟ هل بناء المستشفيات وبناء المساجد ونحوها يدخل في مصارف الزكاة أم لا؟ وهل الذين يدخلون الآن في الالتزام، لا أقول في الإسلام، هل يدخلون تحت مسمى المؤلفة قلوبهم أم لا؟ من هو الغارم؟ وما حد غرامته؟ هذا كله سنتناوله إن شاء الله بالبحث وتحقيق هذه المسائل إن يسر الله البقاء واللقاء في لقائنا القادم والأخير إن شاء الله في مدرسة فقه الزكاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.